من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول الله جل وعلا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فهذا هو الخضر عليه الصلاة والسلام، وصفه الله عز وجل بثلاثة أوصاف: الأول العبودية، والثاني الرحمة، والثالث العلم. وهذه هي أوصاف الكمال. أما العبودية فقد وصف الله عز وجل بها نبيه في أعلى المقامات في مقام الوحي، وقال جل وعلا: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وفي مقام الدعوة إلى الله كما قال سبحانه: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وفي مقام الإسراء قال الله سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، الآية. ولو كان ثم وصف أعلى من هذا في مثل هذه المقامات العظيمة لذكره الله جل وعلا. وكما قال ربنا سبحانه في أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد، فأثنى عليه بالعبودية ومدحه بذلك. ومما زادني شرفا وتيها: وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. ومقام العبودية فيها التحقيق الغاية التي خلقنا من أجلها، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: يحسب الإنسان ويترك سدى. قال الشافعي: يعني لا يؤمر ولا ينهى. والقيام بالأمر والنهي والعبودية لله جل وعلا. وقد أمرنا بذلك كما قال سبحانه: أن اعبدوا الله واتقوه. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وصف العبودية جاء في القرآن ويراد به التشريف والتكريم، ويراد به الوصف على العموم، لأنه ما من عبد سواء كان مؤمنا أم فاجرا وهو عبد لله جل وعلا. وجاء الوصف الخضر عبدا عبادنا فيه إضافة التشريف والتكريم، فهذا هو الوصف الأول العبودية والطاعة لله جل وعلا على علم وعلى بصيرة. ثم جاء الوصف الثاني والثالث: الرحمة والعلم. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فجمع الله جل وعلا له بين العلم وبين الرحمة. وهذا كما قال ابن القيم رحمه الله في مثل هذا الموضع: جمع الله عز وجل له الكمال. الله سبحانه جاء وصفه هكذا، لكن صفات الله جل وعلا تليق به. فمن دعاء الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فجمع له في هذا الدعاء بين سعة الرحمة وسعة العلم. ووصف الله جل وعلا، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم أهل اليمن بهذا الوصف، كما جاء في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين أفئدة. رقة القلب تقتضي الرحمة والإنعام والإحسان كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان لأقسام القرآن. ولين الفؤاد يقتضي الإنقياد والقبول. قال: فوصفهم في الأول بالرحمة، ووصفهم في الثاني بالعلم، لأن مقتضى لين القلوب أو الأفئدة هو الفهم، وهذا هو وصف الكمال الذي جمعه الله عز وجل لأهل اليمن دون غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان والفقه يمان. في حديث عمران بن حسين هم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له: جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. ومن حرصهم أنهم طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل لهم من يعلمهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. ويدل على حرص أهل اليمن على الخير وعلى العلم وعلى الهدى. فكانت هذه البلاد أرضا طيبة والقلوب أراضي. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. ومن هذه الأراضي هذه الأرض هي البلاد اليمنية، وقد أثنى عليها النبي عليه الصلاة والسلام بالعلم وبالرحمة، وهذا هو الكمال. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك جمع الله عز وجل له بين هذا وذاك. قال الله جل وعلا فيه: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال الله جل وعلا له: وقل رب زدني علما. وقال الله جل وعلا في بيان رحمته: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فجاء وصف الخضر بالرحمة، وجاءت القصص بعد ذلك تبين مدى هذه الرحمة المبنية على العلم. فذكر الله جل وعلا إنقاذ الخضر للسفينة، وهذه من رحمة الله عز وجل بهؤلاء. وذكر إنقاذ الخضر لإيمان الأبوين، وهذا من رحمة الله عز وجل بهما. وذكر الله جل وعلا عنه إنقاذ المال والكنز الذي كان لليتيمين. ثم قال الخضر بعد ذلك: رحمة من ربك. ثم قال: وما فعلته عن أمري. جمع بين العلم وبين الرحمة. وما فعلته عن أمر علم. هذا هو الوصف. وهذا يعني هذه الرحمة التي ذكر الله عز وجل عن الخضر، بها يعرف المرء آثار رحمة الله جل وعلا على هذه البسيطة. إنقاذ السفينة بعد عيبها، وإنقاذ إيمان الأبوين بعد التخلص من هذا الولد الذي هو موضع الرحمة والمحبة في الظاهر، وهكذا إنقاذ الكنز والمال إحسانا إلى الأب وكان أبوهما صالحا. وعلى هذا فانظر إلى آثار رحمة الله جل وعلا بالعالم أجمع. من مؤمن بالكافر وغير ذلك. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين شاملة للكل. ولو لم يكن من ذلك إلا أن رفع الله جل وعلا العذاب العام عن هذه الأمة. ودعوت ربي ألا يهلكها بسنة عامة فأعطانيها. فرفع الله عز وجل العذاب العام المستأصل عن هذه الأمة ببركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله جل وعلا وعلمناه من لدنا علما، قال ابن القيم من لدنا أقرب من قوله تعالى من عندنا. وقد جاءت هذه اللفظة في مواطن من القرآن، جعلنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك نصيرا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك نصيرا، ونحو ذلك من الآيات. رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، أي كان هذا العلم من عند الله جل وعلا يبينه قوله وما فعلته عن أمري، أي إنما ذلك بأمر من الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان العلم اللدني عند أهل السنة كما ذكر ابن القيم رحمه الله في المدارج هو الموافق لشرع الله جل وعلا، موافق للكتاب والموافق للسنة. وأما العلم اللدني الذي يراه الصوفية فهو الموافق للشيطان والموافق للهوى، لأن فيه الإعراض عما جاء الله عز وجل به. ولهذا العلم لا يكون كما تقول الصوفية بدون إسناد، أنتم تأخذون علمكم عن عبد الرزاق، أما نحن فنأخذه عن الخلاق، إنما يجتهد المرء فيه، يجتهد فيه تعلما وحفظا اجتهادا وجلوسا بين يدي العلماء. ومن عمل بهذه الأسباب وفقه الله عز وجل. فمن جمع الله عز وجل له بين الرحمة وبين العلم فقد وفقه الله عز وجل خير عظيم. ولما كان أهل السنة كذلك كما قال عنهم شيخ الإسلام أنهم أعلم الخلق وأرحم الخلق بالخلق، نجاهم الله عز وجل. ويشبه حالهم ما جاء في قصة عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، أن أوحى الله عز وجل إليه حين خروج يأجوج ومأجوج حرز عبادي إلى الطور، فإني أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم. ونحن نقول لا يدان لكم أي أهل السنة بقتالهم، خصوصا في هذه الحرب الأخيرة. خرجوا من ديارهم، خرجوا من أموالهم، وكان ذلك رحمة بهم من الله سبحانه وتعالى، ونجاة لعلمهم، ونجاة لعلمهم. فيشبه حالهم هذه الحال وإن كان بغير وحي، لكن الله عز وجل هو الذي يسوق الأمور، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وجاء هذا الخير الآن، ولم يبقى للناس بفضل الله عز وجل إلا أهل السنة، فبقيت فيهم الرحمة وبقي فيهم العلم. ولهذا يرجى لهم الخير في الدنيا ويرجى لهم الخير في الآخرة. ولو لم يكن إلا ما نراه من هذا التأييد وهذا النصر المبين، جمعوا بين العلم وجمعوا بين الرحمة بالخلق بحيث لا تجدها في غيرهم. فإن أحسنوا إلى الناس فلا يريدون منهم جزاء ولا شكورا، وإن أحدهم ليبخس حقه ولا يطلب من ذلك من وراء ذلك شيئا، بل يصبر. ذكر ابن القيم رحمه الله من خفايا الذنوب أن المرء يحب بعضهم أن يعظم على ما قدمه من عمل لله جل وعلا، فإذا لم يجد احتراما من أحد من الناس وجد أنه قد بخس حقه، فيريد من الله جل وعلا الجزاء على ما قدم من العمل. لكن انظر إلى وصف الصالحين، قال الله سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، تحترمنا أو لا تحترمنا، نحن نريد من الله سبحانه وتعالى. وذكر ابن القيم رحمه الله في قصة المرأة البغي، كيف أن الله سبحانه وتعالى غفر لها وشكرها على فعلها. قال ابن القيم: وذلك لما قام في قلبها من الصدق والإخلاص في ذلك العمل، وإنما تتفاضل الأعمال بما في القلوب لا بصورها ولا بأعدادها، وإنما تتفاضل بما في القلوب. ومن ذلك ما حصل لهذه المرأة البغي، سقت كلبا لا ترجو منه نفعا، ليس بمعلم، وإنما رأته يلهث كاد أن يأكل الثرى من العطش، فرحمته وسقته، فلم تجني من ورائه مصلحة، أحسنت إليه، فأحسن الله عز وجل إليها. وهكذا إذا صدق المرء مع الله جل وعلا في عمله في طاعته ولم يرد من الخلق شيئا أعطاه الله سبحانه وتعالى. وهل دعا الله عز وجل العباد إلى الإخلاص إلا لأجل هذا؟ إن أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، فكل شيء في سبيل الله جل وعلا يهون. ويعمل المرء عمله لأجل الله وفي سبيل الله سبحانه وتعالى، لا يريد من وراء ذلك يعني شيء من أمر الدنيا ولا شيء من أمر الآخر، مع أنه لا مانع، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام ليرتب الأجور على بعض الصلات صلة الرحم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه، صحيح من حديث أنس، وينسأ له في من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فهذه فوائد تتعلق بدنيا المرء من وراء هذا العمل، فلا مانع من ذلك، ولكن كلما أخلص المرء عمله لله سبحانه وتعالى كان أجل وأقرب وأكرم عند الله جل وعلا من غيره. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يعيننا. وهذه كلمة يسيرة بين يدي الشيخ العالم الفاضل ببلال، ونحن على حياء والله، ونود أن نسمع منه، والله وحده المستعان. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.